بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال: ثم جئت على قدري يا موسى. قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ثم جئت على قدري يا موسى، قال: على قدر الرسالة والنبوة. وقوله: واصطنعتك لنفسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي الأصل هل ذكر تفسير وفتناك فتونا؟ ذكرها هنا ما ذكرت في، ليس كذلك؟ لم تذكر في هذا المختصر، تكلمت عليها أمس في الأسئلة أظنها. لا فقط تكلمت عليها أمس أظن في الأسئلة. طيب، قوله تبارك وتعالى هنا: ثم جئت على قدري يا موسى. يقول: قال مجاهد، أي على موعد، وعن قتادة قال: على قدر الرسالة والنبوة، هكذا. على كل حال، هذه الأقوال التي نقلها تحتمل بمعنى أنه جاء على الوقت الذي قدر الله عز وجل إرساله فيه، كما يقول ابن جرير رحمه الله. ويحتمل أنه جاء بوقت قدر الله عز وجل مجيئه فيه، لا يتقدم ولا يتأخر، لم يتقدم عنه ولم يتأخر. وهذه الأقوال متقاربة، إذ إن كل شيء إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى. فمجيء موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة التي جاء فيها لا شك أنه كان بتقدير الله، وجاء في الوقت الذي قدر الله عز وجل إرساله فيه، فلا منافاة بين القولين أو بين هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. وقوله: واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وروى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسى أخرجاه. نعم. على كل حال، في قوله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، أي أن الله تبارك وتعالى هيأه وأعده إعدادا خاصا بعناية من أجل أن يكون متحملا لأعباء الرسالة وداعيا إلى الله تبارك وتعالى، يدعو هذا الذي طغى وادعى الربوبية أو الإلهية. نعم. وقوله اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي، ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تبطئا، وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تضعفا، والمراد أنهما لا يفتران عن ذكر ولا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. نعم. هذا قوله تبارك وتعالى ولا تنيا، الوني هو الضعف والفتور، ولا تنيا، يقول هنا عن ابن عباس لا تبطئ، وهذا يرجع إلى ما سبق، وأيضا لا تضعف، والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما. هذا القول هو موافق لقول ابن جرير، ولكن الذكر يشمل، يعني الذكر مصدر هنا، والمصدر أو هذا الذكر المذكور يشمل ذكر الله تبارك وتعالى باللسان، وكما أنه يشمل ذكره أيضا بالعمل والفعل بالقيام بوظائف العبودية. ومن ثم فسره من فسره بأن المراد لا تقصر، يعني لا تضعف، لا تنيا عن ذكري بالإحسان إليكما بالشكر. والشكر كما هو معلوم يشمل القلب واللسان والجوارح. وابن جرير رحمه الله يحمل ذلك على شكره بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا يرجع إلى ما سبق. نعم. باعتبارنا الإنسان إذا قام بذلك فإن هذا أدعى وأقوم لثباته و عون الله عز وجل، إعانة الله تبارك وتعالى له. وبعضهم يقول المقصود به هنا تبليغ الرسالة، ولا تنيا في ذكري، والذي يظهر والله أعلم أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله وذكره ابن جرير وأمثال هؤلاء أنه أقرب، الله تعالى أعلم. لا تنيا في ذكري، لا تبطئ، ولا يحصل لكما فتور وضعف، فيحول بينكم وبين ذكر الله عز وجل. باللسان والفعال والجوارح، وكذا أيضا ذكره تبارك وتعالى بالقلب. والله أعلم. وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجبر تجهرم على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فدعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل قريب رفيق، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر، نعم، هذا القول اللين هنا، الله تبارك وتعالى أمر بإلانة القول مطلقا، فإلانة القول تكون بالتلطف في المخاطبة، ولهذا كما ترون فيما قص الله تبارك وتعالى من خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون أن الخطاب جاء لينا، يقول له هل لك بأسلوب العرض، ويقول إلى أن تزكى، ما قال أزكيك، وأهديك إلى ربك فتخشى، نعم، وهكذا في مواضع من هذا الخطاب. لو تتبعته في القرآن لرأيت ذلك جليا. وبعضهم يقول المراد بذلك قول اللين هو أن يكنيه، وهذا الخطاب بالكنية فيه إلانة بلا شك، لكن ذلك لا ينحصر به إلانة القول، وقد يكون مخاطبة هذا الذي يدعي الإلهية، نعم، بالكنية أمر غير مرغوب بالنسبة إليه، يعني هو يريد أن يخاطب بما هو أكبر وأعظم من هذا، بخلاف أحد الناس فإنه كما قيل أن العرب تحب الدعاء بالكنية ثم الاسم وآخر ذلك اللقب، كانوا يكرهون أن يدعى الواحد منهم باللقب، لكن مثل هؤلاء قد تكون الكنية مفضولة بالنسبة إليه، يعني حينما يخاطب يقال أيها الملك أو نحو هذا، وهذا يبدو أنه يريد أن يخاطب بأن يقال له أيها الإله، نعم، إنه يقول ما علمت لكم من إله غيري. وقوله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعل هذه سبق الكلام عليها والجواب عن إشكال يرد في مثل هذا الاستعمال، بأن أصل لعل في كلام الناس أنها تفيد معان المشهور منها أنها تفيد الترجي، والترجي إنما يقع ويكون ممن لا يعلم العواقب، فهذا يكون مترجيا لا يعلم العاقبة، فإذا قال الإنسان لعل المطر ينزل أو لعل زيدا يقدم أو نحو هذا، فهو يقوله لأنه لا يعلم العاقبة هل يحصل هذا أو لا، أما الله عز وجل فهو عالم بكل شيء لا يخفى عليه خافية. فما المراد؟ فبعض أهل العلم يقول إن معناها التعليل، هو أحد معانيها، فيقول كل علة في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد، موضع واحد وهو قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بمعنى كأنكم تخلدون. فكل علة تراها في القرآن فمعناها التعليل، فإذا قلنا بهذا انحلت هذه الإشكالات. وبعض أهل العلم يقول إن المراد بها الترجي، ولكن كما ذكرت في بعض المناسبات بأن الخطاب، وهذا إن شاء الله أذكره بأمثلة كثيرة في الكلام على درس القواعد، بأن الخطاب في القرآن قد يخرج بحسب نظر المخاطب، يراعى فيه المخاطب، وهذا أنواع أنواع. نعم، تارة لأنه المخاطب يعتقد ذلك وإن كان المتكلم لا يعتقده، ولهذا تجد الكلام في القرآن أحيانا على آلهة المشركين أو نحو ذلك يستعمل معها الصيغة التي تستعمل للعقلاء، ألهم أرجل يمشون بها، يمشون ما قال تمشي، وهم جعلوها آلهة. وهنا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما. ومثل قول الله عز وجل عن بعث يونس عليه الصلاة والسلام إلى قوم قال 100,000 أو يزيدون أو يزيدون، الله عالم بعدتهم ومحيط بهم إحاطة كاملة، لكن أحد الأجوبة عن هذا هو على هذه القاعدة، أن الناظر إليهم يعني باعتبار حال المخاطب خرج الخطاب بهذا بهذه الصيغة، يعني الناظر إليهم يقول 100,000 أو يزيدون. نعم، وهكذا. فيكون المعنى على هذا الاعتبار هنا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما، على رجائكما. نعم، وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. كل حال كيف؟ على كل حال التذكر يحصل بهذه المخاطبة والدعوة والتذكير، فيتعرف الإنسان ويتفطن ويرجع إلى ما كان غافلا عنه، أو يخشى ما يحصل من الوعظ فيخاف من الله تبارك وتعالى. فالتذكر قد يورث الخشية، لكن التذكر ليس معناه الخشية، وإنما يحصل بالتذكر طرد الغفلة والذهول وما شابه ذلك، والخشية تكون ناتجة عن ذلك. فالإنسان يتفكر ويحصل له من جراء ذلك التذكر، ويتذكر ويحصل له من جراء ذلك التفكر أيضا. وأما الخشية فهي نتيجة للتذكر والتفكر، فإن الإنسان قد يكون غافلا فإذا حصل له هذا التذكر رجع وخشي الله تبارك وتعالى. والخشية هي خوف مع علم بالمخوف منه. نعم. وقوله عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو أن يطغى يعتدي. على كل حال طغيان كما سبق هو مجاوزة الحد، وكما قال الله تبارك وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاوز حده. وقوله تبارك وتعالى عن قول موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان. فهذا على كل حال إننا نخاف أن يفرط علينا، يفرط علينا فسره ابن كثير هنا رحمه الله بهذا يبدر إليهما بعقوبة، وبعضهم فسر يفرط بمعنى يعجل علينا بالعقوبة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله أن يفرط يعني يعجل أن يعجل علينا بعقوبة. وهناك قراءة غير متواترة لابن عباس ومجاهد وعكرمة يفرط ومعناه من يعني يشتط، يفرط علينا بمعنى يشتط في العقوبة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. وقوله قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك. نعم، يعني هنا الآية جئناك بآية، ليس المقصود آية واحدة، وإنما المقصود بالآية الجنس، فيشمل الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولقد أريناه آياتنا. نعم. فجاء بصيغة الجمع وهنا جاء بصيغة المفرد، فالآية جنس يشمل الواحد والعدد. أراه الآيات، وهذه الآيات مضى في سورة الإسراء الكلام على الآيات التسع التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، التي منها العصا واليد. نعم. والسلام على من اتبع الهدى. طبعا الآية يقول أي بدلالة ومعجزة من ربك، هذا تفسير للآية. الآية هي في أصلها في كلام العرب تأتي بمعنى العلامة، فما يعطيه الله عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام يدل على صدق ما جاءوا به، فهو علامة بهذا الاعتبار. ولهذا يقولون له دلائل النبوة يدل على نبوتهم. وسبق في بعض المناسبات بأن السلف، وهو الوارد في نصوص الكتاب والسنة، يسمون ما يقع ويجري على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنوعيه من الأمور التي فيها الإعجاز والأمور التي لا إعجاز فيها، كل ذلك يسمونه بالآيات، يسمى بالآيات آيات الأنبياء، ويقال له أيضا دلائل النبوة، دلائل النبوة. فبعض ذلك يكون من قبيل المعجز مثل العصا، وبعض ذلك ليس من قبيل المعجز، وذلك بما يعرف به صدقه من سيرته. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له الصادق الأمين، أو من وجهه أو نحو ذلك. والآيات التي تكون على أيديهم أيضا من الأمور المعجزة، تارة يراد بها التحدي وتارة لا يراد بها التحدي. وسبق الكلام على أن تعريف المعجزة بأنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، أن هذا هو تعريف المتكلمين الأشاعرة، وأن هذا ليس بصحيح، وأنهم إنما ذكروا هذا القيد يراد به التحدي، لأنهم لم يفرقوا بين السحر والمعجزات إلا بهذا القيد فقط، وأن هذا غلط، وأن ما يجري على يد السحرة من الخوارق هي لا تخرق عادة الناس جميعا، وإنما تخرق عادة غير السحرة. وأما السحرة فهي بالنسبة إليهم أمر معلوم ومقدور، والله أعلم. نعم. والسلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا، كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم. هنا السلام ليس المقصود به التحية، والدليل على هذا أنه لم يأتي في أول الكلام والتحية، إنما تقال في أول اللقاء. فهنا خاطبه ثم قال له في ثنايا هذا الخطاب والسلام على من اتبع الهدى، ما يدل على أن المراد والله تعالى أعلم السلام بمعنى السلامة، وهذا الذي عليه المحققون من المفسرين كابن جرير، اختاره ابن القيم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. وهذا من اللطف في هذا الخطاب، يعني حينما يقول له السلام على من اتبع الهدى، قل جئناك بآية من ربك. شوف كلام ابن القيم صفحة 155. أما قول موسى والسلام على من اتبع الهدى فليس بسلام تحية، فإنه لم يبتدئ به فرعون، بل هو خبر محض، فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه، فإن قال له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فإنه قال له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته، وإنما وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى، ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة، وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من أهل السلام، والله أعلم. وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته، كيف ابتدأ الخطاب بقوله إنا رسولا ربك، وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله، كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه أنا رسول مولاك إليك وأستاذك، وإن كان أستاذهما معا، ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له. ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم، ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططا ولم يرهقه من أمره عسرا، بل طلب منه غاية النصف. ثم أخبره بعد الطلب بثلاثة اختبارات، أحدها قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة، فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان، إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى، ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى، وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب على من كذب وتولى. فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحقه السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: خلق لكل شيء زوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه. ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاه. وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كقوله تعالى: والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد. قوله تبارك وتعالى هنا: الذي أعطى كل شيء خلقه، نقل هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خلق لكل شيء زوجه، يعني بمعنى لكل ذكر ما يوافقه من الإناث، هذا المراد. نعم. وهذا الذي قصده ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال بعض المفسرين، اختاره الفراء، وابن جرير رحمه الله يقول بأنه أعطاه نظير خلقه في الصورة والهيئة، فالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث مثلا، وهي الزوجات، وهكذا أيضا سائر أنواع الحيوان جعل لها نظير خلقها من الزوجات. والأقوال التي هنا وردت، قال عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة، أعطى كل شيء خلقه، يعني أن الله خلق هذا الخلق متفاوتا، فأعطى كل شيء، كل خلق ما يليق به، فنوع هذه المخلوقات. ولهذا يقول مجاهد: أعطى كل شيء صورته، نعم. وقوله أيضا سوى خلق كل دابة. وهكذا قول من قال بأن المراد أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل الإنسان من خلق الدابة ولا الدابة إلى آخره. هذه الأقوال كلها والله تعالى أعلم تدخل في معنى الآية، أعطى كل شيء خلقه. الخلق يعني أن الله ركبه وصوره وجعله في حال يصلح لمثله مما أراد الله تبارك وتعالى له، وهذا يشمل الصور والهيئات في الظاهر، كما أنه يشمل أيضا تنويع هذا الخلق. فإذا نظرت إلى المخلوقات تجد أن الله فاوت بينها غاية التفاوت، فأعطى الله تبارك وتعالى الدواب في البحر هيئة غير هيئة الدواب التي في البر، وفاوت بين هذه الدواب التي تكون في البحر كما فاوت بين الدواب التي تكون في البر. فخلق هذه الأسماك يختلف عن خلق الجمل والفيل، كما أن خلق الزرافة يختلف عن خلق الشاة، وهكذا وهكذا في الزواحف نوعها وجعل خلقها في الجملة مغايرا لخلق ما يمشي أو يدب على أربع، وجعل من هذه المخلوقات ما يمشي على رجلين ومنه ما يطير في الهواء، فنوع هذه الصور والأشكال وجعل الإنسان في أحسن تقويم. فالآية تشمل والله تعالى أعلم هذا كله، يعني حتى في الأجزاء والأبعاد، فاليد جعلها بهذه الصورة تصلح للقبض والبسط والأخذ ونحو ذلك، ركبها بهذا التركيب الكف والأصابع وجعل فيها هذه المفاصل ليسهل فيها تسهل الحركة ويحصل المقصود والانتفاع منها، وجعل فيها هذه الأنامل اللطيفة في أطرافها وشدها بالأظفار فيستطيع فيها أن يعقد ويربط ويستطيع أن يتصرف سائر التصرفات، وجعل الرجل بهيئة أخرى لا تصلح للربط والأخذ والعطاء وإنما تصلح للمشي، فركبها تركيبا خاصا كما ركب الله تبارك وتعالى سائر بدن الإنسان، فجعل العين بهذه المثابة غير صورة الأذن، الأذن للسماع فجعل فيها هذه التجاويف، والعين للنظر فجعلها بهذه الصورة البديعة، وقل مثل ذلك في سائر الأشياء. فالآية تشمل هذا كله والله تعالى أعلم، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أعطى كل شيء خلقه، خلقه اللائق به. يوجد له كلام في الصفحة التي بعد الصفحة اللي انت قرأت. القيم. ها؟ القيم. الشنقيطي. ثم هدأ. أعطى كل شيء خلقه. نعم. يعني هداه لما يصلحه. هذه المخلوقات هداها لما تقوم به معايشها و يحصل به بقاؤها وقوامها. فانظر كيف هذه المخلوقات تحيا وتعيش. السباع تخرج لها أنياب وتقبل على لون من المطعوم يختلف عما يقبل عليه غيرها. فالطائر جعل الله له هذا المنقار فهو يلتقط به يأكل الحب أو نحو ذلك إن كان ممن يصلح له هذا. والشاة جعل الله عز وجل لها خلقا آخر تقبل على لون من الطعام من غير تعليم خلقة. نعم. والصغير يخرج من بطن أمه ويلتقم الثدي من غير أن يعلم ويدرب على ذلك. وهكذا أيضا من تأمل ونظر في هذه المخلوقات وإقبال كل مخلوق على ما يصلحه وجد العجب العجاب. كيف هذه المخلوقات تعرف هذه الأمور وتهتدي إليها؟ النحل كيف يبني هذه الخلايا؟ ولو أنه أخذ صغار النحل ووضع في مكان معزول فإنه يبني خليته بنفس الطريقة التي يبني بها النحل خلاياه في أي مكان على وجه الأرض. من الذي علم هذه المخلوقات هذا؟ من اللي هداها إليه؟ نعم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها. تقرأ في الشنقيطي ها؟ الشنقيطي ها؟ نعم. لا بأس. فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميعها. منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة، كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجا، وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا. فلم يعطي الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق علي بن أبي طلحة وعن السدي وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا ثم هدى أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له، فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا، كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل، يعني بالخلقة الصورة. وهذا القول مروي عن مجاهد ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير. ثم هدى كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها، كل واحد منهما مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روي عن الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال المذكورة فقوله تعالى كل شيء هو المفعول الأول لأعطى، وخلقه هو المفعول الثاني. طيب الشنقي ابن القيم رحمه الله يرد بقوة على من يقول بأن المقصود أعطى كل شيء خلقه أي أعطى الذكور نعم ما يناسبها من الإناث، ما يوافق خلقها، ويقتصر على هذا المعنى. نعم. ويقول إن الآية يعني بهذا تكون قد فسرت بتفسير قاصر، والمعنى أوسع من هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، لم يعطي الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه. والمعنى: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له، وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه، في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. فهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله: قدر فهدى. وقال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من جنسه. ولفظ السدي: أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع. وهذا القول اختيار ابن قتيبة والفراء. قال الفراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله، والشاة شاة، والثور بقرة، ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائز، لأننا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى، ولم يرى ذكرا قد أتى أنثى قبله، فألهمه الله ذلك وهداه إليه. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى، لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها، فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه. وقوله أعطى كل شيء يأبى هذا التفسير، فإن حمل كل شيء على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن؟ وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن مما لم يتزوج من بني آدم، ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ وأين نظير هذا في القرآن؟ وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها، فقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فحمل قوله أعطى كل شيء خلقه، فحمل قوله أعطى كل شيء خلقه على هذا المعنى غير صحيح، فتأمل. وفي الآية قول آخر قاله الضحاك: قال أعطى كل شيء خلقه، أعطى اليد البطشة والرجل المشية واللسان النطق والعين البصر والأذن السمع. ومعنى هذا القول: أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على هذا بمعنى المفعول، أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له. فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله، أودعها الأعضاء. وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه، لكن معنى الآية أعم. والقول هو الأول، وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به، ثم هداه لما خلق له، ولا خالق سواه سبحانه، ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته. فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. مبحث آخر. قال: فما بال القرون الأولى. أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى عليه السلام بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك، لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك: هم إن لم يعبدوه فإن علمهم عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله، وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. قوله فما بال القرون الأولى ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الذي عليه عامة المفسرين، أنه أن المعنى ما بال القرون الأولى لم يتعرفوا على هذا المعبود ويتقربوا إليه ويفردوه بالعبادة ويدعوه إلى التوحيد والإيمان، ويحتج عليه فرعون بالقرون التي وقع منها الإشراك وترك عبادة الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي تدل عليه الآية والله تعالى أعلم، وهو الذي أيضا اختاره ابن جرير ورجحه ابن القيم، وبعضهم يقول إنه أراد المغالطة لما خشي أن ينقطع ويظهر عجزه، جعل يشغب بهذا فيسأل موسى ما بال القرون الأولى، يعني أخبرنا عما جرى لهم ووقع لهم من الحوادث ونحو ذلك، وهذا بعيد، وإنما ما بال القرون الأولى لم يعبدوه، والله تعالى أعلم. الكلام الذي قرأته لابن القيم قبل قليل فيه تكملة تتعلق بهذا الجزء 158. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال: فما بال القرون الأولى؟ أي فما للقرون الأولى؟ لم تقر بهذا الرب ولم تعبده، بل عبدت الأوثان. والمعنى: لو كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوه، فاحتج عليه بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين، فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين، وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي، قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب، فيجازيهم عليه يوم القيامة. ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال. وقال الكلبي: يعني به اللوح المحفوظ، وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق. والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمل. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه عن ذلك. في قوله تبارك وتعالى لا يضل ربي، لا يضل، أقوال المفسرين ترجع والله تعالى أعلم إلى معنى هذه اللفظة، فإن كلمة ضل تعني بمعنى ذهب وتلاشى وغاب واضمحل ونحو ذلك، ضل. فإذا ضللنا في الأرض بمعنى رادوا تفرقت أبعاضهم وأجزاؤهم فيها، تحللوا فيها، نعم. وهكذا الذهاب عن حقيقة الشيء يقال له ضلال، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام إنك لفي ضلالك القديم، يعني الذهاب عن الحق في حقيقة ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولم يقصدوا بهذا أنه ضل في ضلاله، يعني كفر، وإلا لكانوا كفارا بذلك لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا حينما قال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، فسر بأنه ذاهب عن حقيقة النبوة والوحي فهداه الله عز وجل لذلك. فهنا لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يقع منه الخطأ، معنى الذهاب عن حقيقة الشيء، ولا يغيب عنه شيء من الأشياء كما هو الحاصل بالنسبة للآدميين، ولا ينسى. النسيان هو الذهول عن المعلوم، والفرق بينه وبين السهو أن السهو يكون المعلوم مكتنا في الذهن يحتاج فقط إلى تنبيه سهى عن كذا، بخلاف نسي ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، هذا الفرق. فإذا حفظ الإنسان آية ثم نسيها فهنا يقال هذا نسيان، ولكن إذا حصل له ذهول عارض عنها يقال سهى عنها، فهي في ذهنه معلومة، فلو نبه لتنبه. فالله تبارك وتعالى لا يرد عليه الخطأ ولا يذهب عنه شيء من الأمور، ولا يفوته شيء من الأشياء، ولا ينسى. فما علم الله تبارك وتعالى لا يحصل له ما يحصل لعلم البشر من الأمور العارضة، حيث إن هذا المعلوم بالنسبة للبشر يحصل له شيء من التغيب عن الذهن، فيعجز الإنسان عن استحضاره واسترجاعه. فعلمه محيط، لا يخفى عليه خافية، ولا تعرض له العوارض التي يحصل فيها الضعف والخطأ والعجز، والله أعلم.